يقول الله تعالى بعد أن بين أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه وأباه فلم يستجيبوا له وألقوه في النار وأنقذه الله سبحانه وتعالى من النار ولم يجد فيهم رجاء، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل له الولد، فكان هذا الولد إسماعيل عليه السلام بعد طيلة عمر 84 عاما. يعني إبراهيم عليه السلام مكث 84 عاما لم يكن له ولد. قال رب هب لي من الصالحين. ودائما الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعو الله بالولد الصالح، لا يدعو بالولد الناجح أو الفالح أو الغني أو الجميل أو كذا، إنما أولا يكون صالحا. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. والغلام الحليم هو إسماعيل، وهذا القول هو أصح الأقوال. بعض الناس قالوا أنه إسحاق، ولكن ليس بالصحيح. الذي قال ذلك هم اليهود، لينسبوا أن الذبيح هو أبوهم إسحاق، إنما إسماعيل عليه السلام أبو العرب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحسدونا عليه على أنه هو الذبيح، فقالوا أن الذبيح هو إسحاق، وهذا القول تبعهم فيه من العلماء من تبعهم، وهذا قول باطل كما قال جل العلماء، وقالوا أن الصحيح هو إسماعيل عليه السلام الذبيح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. فبشرناه بغلام حليم، وفعلا هو حليم، لأن الذي يصبر مع أبيه على الذبح فهو حليم، والذي يصبر على أنه يلقى في الصحراء لا زرع فيها ولا ماء فهو حليم، وهذا من حلم إسماعيل عليه السلام وصدقه أيضا مع أبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، هو صديق نبيا، وإسماعيل حليم، وإسحاق عليم، وبشرناه بغلام عليم. عليم اللي هو مين؟ إسحاق. أما إسماعيل فهو إيه؟ حليم، فهو حليم. قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر إلى هذا الموقف، رجل حرم من الخلفة طيلة عمر طويل 84 سنة، وبعدين طلب من ربنا يجيله الولد، وقالوا الولد ولد مش أي ولد، ده ولد صالح، ولد طائع، ولد حليم، ولد جميل. ها؟ فلما بلغ معه السعي، لسه الولد هيمشي مع أبوه، وطبعا أعز الموقف عندك في أولادك عندما يكونوا صغار ولسه بدين إيه يمشوا، بتبقى أخدهم في إيدك كده وإيه وماشي في الشارع، وهم إيه أولاد صغار، فأنت فرحان بهم، تجيب له الشوكولاتة وتجيب له اللي هو عايزه وتجيب له كذا، وتبقى فرحان بابنك وانت ايه وانت اخده هو صغير كده. فلما تعلق قلب إبراهيم عليه السلام بإبراهيم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلب إبراهيم كل المخلوقات إلا شيء واحد هو الله سبحانه وتعالى، أن يكون في قلب إبراهيم. فأراد أن يبتليه ويختبره ويمتحنه في حبه لولده، هل حبه لولده أكثر أم حبه لله سبحانه وتعالى أكثر؟ ها؟ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ولده إسماعيل، أن يذبح ولده إسماعيل، ولد بهذا الجمال ويحبه إبراهيم ويأمره الله، وليس الأمر بواسطة جبريل بل في المنام. يعني كان ممكن يقول ايه؟ أضغاث أحلام، ده الشيطان جاي يوسوس لي. ها ولما قال لي إسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال له فين؟ في المنام. كان ممكن يقول له يا أبتي ده أنا طفل صغير، لماذا تذبحني وأنا ابنك الوحيد؟ ويرقق قلبه، يا أبتي هذا حلم، هذا منام، أتسمع كلام المنام؟ ولكنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. أعن أبوه ولا لا؟ وده الولد الصالح، أعن أبوه على الطاعة وقال افعل ما تؤمر. مش بس كده، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن ما فيش شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنت لا تستطيع أن تمشي خطوة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وحقا كان من الصابرين. أن يصبر على الذبح هذا شيء مستحيل، ده أنت لو جبت فرخ عشان تذبحها بتفضل تتنطط، ها؟ والخروف ساعات بيجري منك، والعجل شبه من الليل لما تيجي تذبحه. بني آدم هتجيبه وتذبحه ويستكين لك ويمتثل لك ويقف كده تحت إيدك ويقول لك أنا كمان هصبر، عشان يعين أبوه على إيه؟ على الطاعة. فلما أسلم الاثنين إبراهيم وإسماعيل، أسلم لمين؟ أسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم وأطاع. يبقى اتقوا ربنا ولا ما اتقوش؟ خافوا من ربنا ولا ما خافوش؟ خافوا. وربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإبراهيم اتقى الله وإسماعيل اتقى الله، فجعل الله لهما مخرجا وفرجا من هذا الكرب العظيم. فكان إبراهيم عليه السلام يهيئ لإسماعيل المكان الذي يذبحه فيه، والشيطان يأتي يا إبراهيم أتقتل ولدك الوحيد؟ إنه منام يا إبراهيم، يريد أن يثنيه عما يفعل فيلقيه بالحجر عند العقبة الكبرى اللي احنا بنرماها دلوقتي في الحج، فيأتيه عند الوسطى فيلقيه بالأحجار، فيؤتيه عند الصغرى فيلقيه بالأحجار. وأتى الشيطان لإسماعيل أتترك أباك يقتلك وأنت طفل صغير بريء لم تعمل ذنب، لماذا يقتلك؟ ها؟ يلقيه بالحجارة. ويأتي إلى زوجه أم إسماعيل هاجر عليها السلام الصابرة المحتسبة التي قالت لزوجها لما تركها وحيدة هي وابنها في الصحراء ولم يكن عندهم شيء إلا جراب فيه ماء وتمر، سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ما معهمش حاجة خالص ولا فلوس ولا حاجة ولا زرع ولا قلع ولا بني آدمين ولا حاجة، وتركهم كده. يا إبراهيم أتدعنا في هذا المكان؟ يا إبراهيم ما يردش عليها، لأن ده أوامر من الله وبيعملها، أوامر من الله وبيعملها. فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، أشار برأسه أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. وهذه ثقة لابد أن تكون في قلب كل مؤمن على الأرزاق وعلى الأولاد وعلى النجاح وعلى غير ذلك، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر على المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرزقهم رزقا حلالا. فتجد الإنسان الذي ليس عنده ثقة إذا تأخر الرزق عاب وقبح وقال قولا يغضب الله، أما المؤمن يقول الحمد لله، والله ده احنا في رضا، ده احنا في نعمة في كل الأحوال، في الصيف في الشتاء في كل وقت يحمد ربنا سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الذي يتصرف في كل شيء. فهي قالت له ايه؟ إذن لن يضيعنا. وإسماعيل عليه السلام ألقاه بالحجارة، وأم إسماعيل ألقته بالحجارة، وأخذه إبراهيم لكي يذبحه. قال له ابنه إسماعيل يا أبتي إنك لو ذبحتني من وجهي ستشفق علي، فاجعل وجهي تجاه الأرض، يعني حط وشي في الأرض وذبحني منين؟ من أفايا، عشان ما تشوفش وشي تقوم تتأثر، تقوم تتأثر بيعينه على طاعة ربنا. فلما أسلم وتله للجبين، حطه على المنضدة اللي هو يذبحه عليها، وخلى وشه تجاه الأرض وقفاه لفوق، وأتى بالسكينة بعد ما شحزها سنها ومررها على رقبة إسماعيل. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال للسكين لا تذبحي، فلم تذبح بأمر الله، مررها على رقبته. يبقى نفذ ولا ما نفذش أمر ربنا؟ نفذ أمر ربنا. نجح بالاختبار وعرف بأنه ما فيش عنده أغلى من ربنا، ولا شيء في قلبه، لا ابن ولا المال ولا أي شيء أفضل عنده من ربنا سبحانه وتعالى وطاعة ربنا سبحانه وتعالى. إذن يأتي الفرج. فناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أنت صدقت ليه الرؤيا؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. نجزي المحسنين بأن إيه؟ نجعل لهم من الضيق فرجا ومن الكرب مخرجا، فأخرجوا من الكرب اللي هو فيه ومن الضيق اللي هو فيه ومن المأزق اللي هو فيه نجاه، وكمان إيه؟ وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح وهذا الكبش ربنا سبحانه وتعالى نزله من الجنة. قيل أنه ظل يرطع في الجنة 40 عاما، 40 عاما. وقيل أن هذا الكبش هو الذي قربه هابيل قربانا لله وتقبله الله سبحانه وتعالى. لما قابيل وهابيل الاثنين قربا قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اللي تقبل ده هو الكبش اللي نزل يفتدي به مين؟ إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام. بعدين ربنا بيقول إيه؟ إن هذا لهو البلاء المبين. فعلا ده ربنا اللي بيقول مشاني. إن هذا لهو البلاء، بلاء فعلا، بلاء عظيم. تخيل لو أنك يا ربنا سبحانه وتعالى جه كل سنة كده وقال كل واحد يذبح إيه؟ ولد من أولاده. تقدر؟ ها؟ كانت الناس كلها بقت عاصية. أذبح ولد من أولادي؟ اللي أنا بتمناه؟ اللي أنا قاعد أصرف عليه؟ اللي أنا أعمل كذا؟ ليه؟ لأن الأمر أمر صعب. خفف الله سبحانه وتعالى عنا وجعله إيه؟ كبش، عجل، خد بالك، جمل تذبحه وخلاص، يبقى انت اسمك ايه؟ ضحيت. انما لو قال لك اذبح ابنك يا، وخلي بالك ما هوش سهل، وفي نفس الوقت ما هوش صعب على المؤمن. المؤمن زي ابراهيم، خد بالك، ما هوش صعب عليه، وزي بني اسرائيل. بني اسرائيل كان الذي يريد ان يتوب الى الله يقتل نفسه. امرهم ربنا سبحانه وتعالى ان كنتم عايزين تتوبوا فاقتلوا ايه؟ انفسكم، فاقتلوا أنفسكم. ربنا أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، إنما احنا ربنا خف عننا. اللي عايز يتوب يعمل إيه؟ يستغفر ويتوب ويقلع عن الذنب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يقبل الله سبحانه وتعالى منه التوبة. أرأيتم أيها الإخوة الكرام إلى هذا البلاء العظيم لإبراهيم عليه السلام، ويصبر إبراهيم عليه السلام لماذا؟ لأنه كان أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. هذه قصة من قصص إبراهيم التي أتلوها عليكم، وإن شاء الله إن قدر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى نأتي بقصة أخرى لإبراهيم، أو ننتقل إلى أمر آخر كما قدر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.